نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثامن من كتاب الاعتصام، وعنوانه تعريف البدعة التركية كما سيذكره المصنف رحمه الله. اقرأ بارك الله فيك. الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مفترعة إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيه البدعة غير التركية. فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطالب بتركه أو ما يطلب تركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك. بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. هنا المصنف سيتكلم فيما يدخل في التعريف الذي ذكره سابقا في تعريف البدعة، وهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. فيريد أن يقول في هذا الفصل أن من البدعة التي تدخل في التعريف هي البدعة التركية، حتى لا يظن ظان أن البدع مقصورة على ما ذكره المصنف في التعريف السابق. فإذا جاء الإنسان فترك بعض ما أحل الله، ولذلك سيأتي شرحه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حرم على نفسه أكل اللحم مثلا، أو حرم على نفسه النوم إلا ما اضطر له، أو حرم على نفسه لباس اللباس في بعض الأنواع المعينة، أو حرم على نفسه الكلام كلام الناس ومخالطتهم، فإن هذا مما أحله الله بالقيود الشرعية المعلومة. فإنه إذا جاء وحرم ذلك على نفسه فإنه قد اتخذ طريقة خاصة لنفسه يحرم فيها ما أحل الله له، ظنا أن ذلك الامتناع عن ذلك العمل يؤدي به إلى زيادة التقرب إلى الله. وهذا أمر يقع في بعض العباد أو الزهاد، فمثلا يأتي يحرم على نفسه الزواج بالنساء، أو إذا كان متزوجا يحرم على نفسه أو يمنع نفسه من معاشرتهن، أو يمنع نفسه مثلا من النوم على فراش وثير، أو يمنع نفسه مثلا من أكل اللحم أو نحو ذلك، ويقصد بهذا أن يتقوى على العبادة، ويقصد بهذا أن يجعل لنفسه طريقة خاصة يتقوى بها على العبادة والتقرب إلى الله عز وجل. هذا الفعل ما حكمه منه؟ ولاحظوا أنه يدخل في الأمر في ما ذكره المصنف هنا من الترك، فقد ترك مثلا التلذذ بالنساء بالزواج مثلا المشروع، وترك التلذذ مثلا بأكل اللحم، وترك التلذذ مثلا بالنوم، أو ترك الكلام مع الناس، أو اعتزل مثلا في الصوامع، أو اعتزل في بيته ولم يخالط الخلق، كل ذلك من الأعمال ترك ما أحل الله له. فإن الله عز وجل أحل الكلام، وأحل مخالطة الناس بالمعروف، وأحل النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وأحل الطيبات يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كل هذه شرائع أحلها الله عز وجل لمقاصد معلومة، وهي أن يتقوى الإنسان بها على طاعة الله. فالنكاح من سنن المرسلين، والله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فإذا ترك الأكل من الطيبات وترك النكاح المشروع، فهل هذا الترك يعد بدعة يحذر منها ويأثم بها أم لا؟ المصنف سيبين كيف تدخل هذه البدعة التركية في التعريف السابق، فهي طريقة خاصة عند هذا الإنسان، طريقة في الدين. أما أنها طريقة فواضح أنه اتخذ هذا الأمر لنفسه طريقة يتعبد الله بها. أما أنها في الدين فواضح أيضا أنه أراد بذلك التقرب إلى الله من منع نفسه مما أحل الله، مما سبق ذكره في الأمثلة السابقة. ثم أنه اخترعها فذلك صحيح، لأن الله عز وجل أحلها، فليس في الشريعة ما يدل على تركها، ليس في الشريعة ما يدل على تركها، ليس في الشريعة ما يدل على ترك النكاح الذي هو سنن المرسلين، وليس في الشريعة ما يدل على ترك الطعام الطيب، وليس في الشريعة ما يدل على ترك الكلام بالمعروف، وليس في الشريعة ما يدل على ترك مخالطة الخلق بالمعروف، ليس في الشريعة ما يدل على ذلك. فهي إذن مخترعة من عند هذا الإنسان، اخترعها يظن أنها تقربه إلى الله. فهل هذا التعريف ينطبق عليه أو لا؟ ينطبق أو لا؟ فإذن التعريف السابق ينطبق على هذه البدعة التركية، فأراد المصنف أن يبين أن هذه البدعة التركية وما يلحق بها من الأمثلة وهو كثير يدخل في التعريف السابق ويلحق بالبدع المنهي عنها، وسيأتي بذكر الأدلة على ذلك. بقي السؤال أن هذا الترك إذا كان مقصودا به التطبب، مثلا إنسان لا يأكل اللحم حتى لا يمرض، فبعض الناس إذا كان مريضا قد يمنعه الأطباء من أكل اللحم مثلا، أو قد يمنعه أيضا من الجماع، فإنه إذا منع لهذا السبب هل يعد هذا منه بدعة أم لا؟ لا يعد هذا منه بدعة، لأنه لا يدخل في التعريف. إذا رجعت إلى التعريف ففيه طريقة في الدين مخترعة، وهذا ليس بمخترع. ما أصله هذا؟ أصله كما ذكر المصنف هنا ما ذكره من التداوي للمريض، فإن التداوي مطلوب على ما ذكر الجمهور، مطلوب على وجه الاستحباب، التداوي مطلوب على وجه الاستحباب كما هو قول الجمهور. فإذا التداوي هنا له أصل في الشرع، فإذا ليس بمخترع. فإذا ترك اللحم تداويا أو ترك الجماع تطببا وتداويا، لأن الأطباء العدول العارفون والحاذقون في الطب نهوه عن ذلك وترك هذا، فإنه إذا استجاب لهذا الترك فإنما استجاب للتداوي المشروع، فحينئذ لا يكون مخترعا، يكون له أصل أو لا. والأصل هو مشروعية التداوي كما ذكر الجمهور في هذا. فإذا إن كان الترك تدينا مخترعا كما هو في الأمثلة السابقة، أن يترك ذلك لغير علة ولا مرض، ولذلك ذكر المصنف هنا استثنى أنه لو ترك الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه أو ما أشبه ذلك فلا مانع هنا من الترك، ولا يعد الترك بدعة. وإن تركه تدينا لا تطببا فإن الترك حينئذ مخترع لأنه لا أصل له في الشرع، وحينئذ يدخل في التعريف السابق. والمصنف سيعيد ويكرر في بيان هذا الموضوع كما سيأتي كلامه. أي نعم. فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، على الحمية حمية من الحمية من المضرات، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الذي يكثر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت. يريد أن يقول أن التداوي وترك بعض الأشياء لأجل التداوي ولأجل رفع الحرج والمرض هذا له أصل، وأصله في مثل الحديث، في حديث ابن مسعود، والحديث المذكور هو حديث ابن مسعود رواه البخاري، وتكملته: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. فهنا الشاب مثلا لو ترك النكاح وهو يستطيع الباءة، وكان تركه للنكاح واستكثاره من الصوم إنما أراد ذلك تعبدا والتقرب إلى الله بترك النكاح وهو يستطيع ذلك، هذه صورة من الصور. كان يأتي إنسان فيمنع نفسه من النكاح وهو قادر عليه، قادر عليه بالباءة وهي الجماع كما ذكر في تفسير الحديث، أو ما هو أعم من ذلك وهو مؤونة النكاح، أي أن مؤونة النكاح المالية والقدرة على العشرة والجماع متوفرة عنده، فترك ذلك لغير علة، ترك ذلك تقربا إلى الله بترك هذه السنة، هذا نوع من الترك، هذه صورة من الصور. الصورة الثانية: لا يستطيع الباءة، وهي المذكورة في الحديث، لا يستطيع الباءة، فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بماذا؟ أوصاه بالصوم، فإنه إذا ترك النكاح لا حرج عليه في ذلك لأنه لا يستطيع الباءة، ليس عنده مال، ليس عنده مؤونة، لا يستطيع الباءة سواء بالمعنى الأول أو الآخر، فترك النكاح. فإذا ترك النكاح في مثل هذا الحال فعمله هنا مشروع لأنه لا يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي أوصاه بالصوم هنا، والصوم نوع من الحمية، حمية تضعف البدن لمقصد آخر حتى لا تقوى شهوته فتغلبه على الحرام. والصوم هنا في حقه مشروع، وهو وإن أضعف من شهوته لكنه لا يضعف من جسده بالكلية، أن الصوم ينفع الجسد، ينفع الجسد من جهة ويضعف الشهوة من جهة. فأمر هنا بالصوم، والصوم في هذه الحالة يعتبر من الحمية وهي من جنس الطب، فلذلك قال: فهذا راجع إلى العزم على الحمية، أي التداوي، أي ترك بعض أنواع الطعام أو ترك بعض الأمور التي تكون مشروعة للإنسان تركها في مثل الأطعمة أو النوم أو غيره، ترك ذلك أو حتى النكاح راجع إلى العزم على الحمية. شوف لاحظ كلامه: فهذا راجع إلى العزم على الحمية، فربط أول كلامه بالحديث، ووجه ذلك أنه قد يترك نوع من الطعام تطببا، وقد يترك مقدارا من النوم تطببا، وقد يترك الجماع ويصوم تطببا لأنه لا يستطيع ذلك، فحينئذ هذا الترك مشروع بل مندوب إليه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي فيندب له الصوم لأنه له وجاء، أي الصوم في هذه الحالة أشبه الاختصاء، لأن الاختصاء يزيل الشهوة، والصوم هنا الوجاء بلغة العرب هو دق عروق سوسيتي الفحل يضعف الشهوة أو يزيلها، فالصوم هنا يضعف الشهوة ولا يزيلها من الأصل، بل إذا استطاع مؤونة بعد ذلك تزوج واستغنى بالزواج، لكنه إذا صام ضعفت الشهوة عنده، فكأنه هنا قال فإنه له وجاء أي كالاختصار. فلاحظ هنا الربط بين هذا الحديث وبين السداوي، لأن هذا كله من جنس الحمية، وهنا حماه عن كثرة الأكل، حماه بأي شيء؟ بالصيام، فهو دواء. وهناك قد يترك نوعا من الأكل تطببا، فهذا الترك لا محذور فيه، وهو الصورة الثانية. وأما الترك تدينا، لو جاء إنسان عنده المؤونة وهي الصورة الأولى، عنده المؤونة على الزواج وعنده القدرة على الزواج، فقال أنا لا أتزوج، ولم يكن عنده مانع من ذلك حتى مات وهو يقصد بذلك التقرب والتعبد إلى الله، فإنه يدخل فيما ورد من الأحاديث والآثار في تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم. وسيأتي عرض الآثار التي وردت في ذلك، وشأن الرهط من الصحابة الذين رغبوا في كثرة التعبد، فأراد منهم من أراد أن يختصي حتى لا تشغله النساء، وأراد منهم من أراد أن لا ينام بالليل حتى يقوم الليل كله، وأراد منهم من لا يأكل فيصوم الدهر كله، وأراد منهم من يمتنع عن أكل اللحم حتى لا يقوى على النساء وغير ذلك، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية فيهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فمن ترك هذه الأمور تدينا وتقربا فإنه قد خالف شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخالف النصوص الواردة في ذلك، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، والنصوص الواردة في أن الزواج مأمور به، مشروع مأمور به، وكذلك سوى ذلك من النصوص كما سيأتي ذكر بعضها. فالحاصل هنا أنه لا بد من التفريق بين هاتين الصورتين، فمن كان قصده التداوي والتطبب فلا حرج عليه في ذلك، ومن كان قصده التقرب والتعبد فليس له ذلك، لأن ذلك مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان يريد التقرب إلى الله والتعبد فعليه أن يتعبد ويتقرب بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء؟ ألم يكن يأكل الطعام ويأكل الطيبات ويصوم ويفطر ويخالط الناس؟ فإذا من أراد التقرب إلى الله فليسلك طريقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا لما به البأس، فذلك من أوصاف المتقين، وهو كتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. لاحظوا الآن أنه يريد أن يفرق لكم بين صور متعددة كلها ترك. الترك الأول أن يترك نوعا من الطعام وما شابه ذلك تطببا، هذا لا شيء فيه. هنا صورة ثالثة، وهو أن يترك ما لا بأس به، مثلا واحد يترك مثلا كثرة الأكل، أو يترك مثلا كثرة النوم، أو يشتبه عليه أمر من الأمور فيتركه، فلا بأس عليه في هذا الترك. ما يأتي إنسان فيقول أنت تركت ما شرعه الله، لا، لأن هذا الأمر وإن كان مشروعا من حيث الأصل، لكنه بالنسبة لهذا الإنسان إذا استكثر منه شعر أنه يستثقل نفسه على العبادة، وشعر أنه يضع في طريقه العقبات، أو بعض الأمور ظن أو وقع عنده باجتهاده أنها من المتشابه، فعليه أن يتركها، يعني ليس بمحرم قطعا، وأيضا لم يظهر له وجه الحل فيه فاشتبه عليه فله أن يترك. فهذا الترك أيضا ليس من الابتداع، بل هذا ترك للاستبراء الديني واستبراء العرض وخوفا من الوقوع في الحرام، فهذا لا بأس به. وإذا كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. المثال الذي ذكره الشيخ رشيد رضا في الحاشية قال إن أهل الإستانة على وقت إسطنبول لا يأكلون لحم الحمام، لا يأكلون لحم الحمام، فهو يعشعش ويفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه شيئا، بل يتحرجون من ذلك وينكرونه، والظاهر أن عامتهم يعتقدون أن أكله حرام. فهذا الترك واضح فيه الابتداع، لأنه لماذا يتركونه؟ هل حرمه الله؟ هل حرم الله أكل الحمام؟ فإذا تركوه على مثل هذه الحالة ذكرها المصنف، فذكر هذا مثالا للترك الذي هو يدخل في التعريف، لأنهم جعلوه بمنزلة الحرام. نعم، وهو في أصله حلال. أي نعم، اقرأ الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهي أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله، وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله. هذا جاء الكلام عليها مفصلا في صفحة 323، سيأتي معنا، لكن لا بأس من الإشارة إلى بعضه هنا ليتبين مقصود المصنف، ثم سيأتي له بحث مفصل مفيد في موضع قادم إن شاء الله. هذه الآية هنا قال: روي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد، وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه التدين. لاحظوا العبارتين هذه: تدينا أو شبه التدين، والله نهى عن ذلك وجعله اعتداء، والله لا يحب المعتدين. ثم قرر الله الإباحة تقريرا زائدا على ما تقرر في الآية، الذي تقرر في الآية في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فبين أنها طيبات، وهذا دليل على أنها مشروعة. ثم نهى عن الاعتداء في تحريمها، ثم أكد ذلك فقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أراد ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا وتركوا النساء وترحبوا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقال فقال: إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع. ويقصد الإشارة إلى قول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي أن الله لم يكتب الرهبانية على النصارى، وإنما هم أحدثوا ذلك في دينهم، أحدثوا ذلك في دينهم، ومن ذلك اعتزال الخلق والجلوس في الصوامع وغير ذلك. ثم قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. قال: ونزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيح عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم قرأ ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل وهو الاختصاء، أن يختصي ويترك النساء فلا يشتغل بالزواج الشرعي. وكل ذلك قصد من المكلفين أن يحقق لنفسه طريقة يتقوى بها على العبادة. إذا سألت عن قصد هؤلاء النفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قصدوا بذلك أن يجدوا طريقة يتقوون بها على العبادة ويتفرغون بها للتعبد. لكنهم كانوا يرون من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتزوج النساء ويأكل الطعام وينام ويصحو ويصوم ويفطر ويأكل من الطيبات ويخالط الناس، كانوا يرون ذلك منه، فلماذا لم يتأسوا به في ذلك وهم أحرص الناس على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ السبب في ذلك يرجع إلى أنهم يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام له من المنزلة عند الله ومن القربى ما يرون أنه يبلغ بما يصنعه من العبادات، يبلغ بها أمرا عظيما عند الله، لكنهم يرون من أنفسهم الضعف فيريدون أن يبحثون لهم عن طريق آخر يرتقون به ويتقوون به في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وشدد عليهم، لأنهم في تصوراتهم تلك لم يصيبوا الحقيقة، ولذلك قال أنا أخشاكم لله، فإن أردتم خشية الله وإن أردتم الاستقامة على الطريق والاستكثار من التعبد الصحيح فعليكم بسنتي. يأكلون الطيبات ويتزوجون النساء ويخالطون الناس ويصومون ويفطرون ويقومون من الليل وينامون، وهذه هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كل من منع، هنا عبارة لما قال هم أن يحرم على نفسه، يعني أن الصحابة المذكورين لم يفعلوا لكن هموا، ولذلك لم ينطبق عليهم حكم، لأنهم لما منعوا امتنعوا، لما منعوا امتنعوا، هم لم يفعلوا ذلك لكنهم هموا أن يفعلوا، ولذلك قال لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه فلما منعوا امتنعوا، وذلك هو شأن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، وكلما علمهم وكلما نهاهم عن أمر امتنعوا، فلما طرأ لهم هذا الطارئ وظنوا أن في ذلك تحقيق مصلحة لهم في التعبد وبدأوا يريدون الدخول في ذلك، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فانتهوا، فهم إذن لم يعملوا ذلك. يعني ليس أحد من الصحابة اختصى ولم يتركوا الزواج بالنساء تعبدا، وكذلك لم يتركوا أكل الطيبات، لا تجد ذلك في سيرة أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هموا بذلك ونهوا عنه انتهوا رضوان الله عليهم. ونزول الآية هي تربية لهم وتربية لمن بعدهم. اقرأ. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. لاحظ هنا العامل بغير السنة تدينا، فلو أنه ترك مثل هذه الأمور كما سبق غير متدين بذلك، غير متقرب إلى الله بذلك، وإنما تركها لأي سبب من الأسباب كالمعصية مثلا، أو أنه تركها تطببا وتداويا، أو أن أمر اشتبه عليه فتركه ونحو ذلك، فهذا لا يسمى فعله بدعة. لكن إن تركها على الوجه المذكور الذي الآن كما سترون المصنف سيبدأ فيه ويعيد حتى يفرق بين هذه الصور المذكورة، فالعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. هنا فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ فالجواب إن التارك للمطلوبات على ضربين. يعني هذا تأكيدا لما سبق، يعرض عليك شبهة الآن ويعيد الموضوع السابق كما هو مرة أخرى تأكيدا، فيقول لك تارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا، يعني ندب إلى أمر من الأمور، أنت ندبت إلى أمر من الأمور كالأكل مثلا من الطيبات والزواج الشرعي وغير ذلك من الصور، أو كان من الأمور الواجبة كما ذكر بعض أهل العلم أن الزواج قد يدخل في حكم الوجوب، هل يسمى مبتدعا أم لا؟ هو نفس الموضوع الأول، وإنما أعاده بصورة أخرى تأكيدا لما ذكر. اقرأ الجواب. أحدهما أن يتركها لغير التدين، إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسبما تبين في الأصول. إذن هذا تأكيدا لما سبق فلا أعيد شرحه هنا، لكن في موضوعات أدخلها في البحث. ما الفرق بين الترك الجزئي والترك الكلي حتى وإن كان في باب المعصية؟ طبعا الفرق بين المعصية والابتداع قد سبق بيانه في الدروس الماضية، يعني المعصية قد تكون مخالفة لكن لا يتدين بها الشخص، فإن تدين بها أصبحت بدعة. ثم المعصية درجات، وهذا اللفظ قد تترد عليه أسئلة كثيرة، هذه الألفاظ ألفاظ تتداخل، المعصية البدع معاصي لكنها من نوع زائد فيه معنى الإحداث في الدين، فالمعصية العادية منهي عنها إن صح التعبير، كالزنا مثلا وشرب الخمر وسماع الغناء وتفريط الإنسان مثلا في الأكل والشرب حتى يمرض مثلا، لا شك أنه معصية، فهذه من المعاصي المنهي عنها، وقد يتركها الإنسان كسلا أو تضيعا. وهناك من المعاصي ما هو أعلى درجة من هذا، وهو أن يضم مع الفعل نوعا من الابتداع تدخله البدعة، كان مثلا يسمع الغناء ويزعم أنه يتقرب به إلى الله كما هو غناء المتصوفة مثلا، أو يقع في الرقص ويزعم أنه يتقرب به إلى الله كما هو الرقص عند المتصوفة مثلا في عباداتهم، أو مثلا يترك بعض أنواع الطعام يزعم أنه يتقرب بها إلى الله، فمن هنا تدخل فيها البدع. وكلها معاصي، لكن المعاصي درجات، ومنها ما هو البدعة، وهناك معصية أكبر والعياذ بالله كما هو معلوم، وهي الكفر والشرك، هذه كلها تدخل في معنى المعاصي، كل ذلك عصي الله به، عصي الله بالمعصية التي دون البدع، وعصي بالبدع التي دون الشرك، وعصي بالكفر والشرك. لكن طالب العلم يدقق في الفروق بين هذه المسائل، وهنا قال الترك الجزئي للمندوب ليس بمعصية، يعني لو أن إنسانا ترك في بعض الأحيان مثلا ركعتي سنة الفجر مثلا، غلبه النوم عليها أو ضيعها، لكنه لو داوم على الترك مطلقا، فهنا فرق بين تركها تكاسلا وتضييعا، وفرق بين تركها مطلقا. وكذلك من الأمثلة التي ذكرها هنا مثلا الأذان هو فرض كفاية، وهو مندوب على الأشخاص وفرض كفاية على الأمة، وإذا قام به البعض سقط على الآخرين، لكن لو ترك بالكلية اختلفت المخالفة ولا لا؟ لاحظ الآن كيف تختلف المخالفات، حتى وإن قلنا أن الترك الجزئي لا محظور فيه في المندوب، لكنه إذا تركه تركا كليا مثل الأذان، لو أن أهل القرية تركوا شريعة شعيرة الأذان قتلوا عليها، ولا يقال أن الأذان بالنسبة للأفراد مندوب إليه، ولا يقال أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط على الآخرين، لأنه هنا لم يقم به البعض، فهنا الترك كسلا أو تضييعا يختلف بين الترك الجزئي والترك الكلي. وأيضا هنا بحث أيضا لم يشر له المصنف، وهو أن الترك في بعض أنواع الأعمال يختلف فيه العلماء، منهم من يجعلونه في أعلى مراتب المعصية، ومنهم من يجعلونه في مرتبة الكبائر. من يذكر مثال على هذا؟ وأبرز المثال الأمثلة في ذلك مثال واحد، تفضل. مثل ترك الصلاة، أحسنت، وترك الصلاة الآن ليس جحودا، جحودا اتفقوا على أن من تركها جحودا أو إنكارا فإنه يكفر، لكن لو تركها تضييعا وكسلا ثم داوم على هذا الترك، فهنا أيضا تدخل في كلام المصنف، لكن المصنف لم يشر إلى هذا المعنى، لأن هناك من الترك ما هو بسبب كسل أو تضييع ومخالفة للأمر. ثم قال: فإن كان في واجب فمعصية. الصلاة واجبة، لكن ليس كل العلماء يقولون إذا كان تاركا للواجب الذي هو الصلاة فإن عمله معصية فقط، بل منهم من يقول إيش أعلى درجات المعصية وهو الكفر، فمنهم من يجعلها كبيرة من الكبائر، ومنهم من يجعلها كفرا مخرجا عن الملة. والخلاف في ذلك مشهور، الخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم من أهل السنة، إنما اختلفوا في هذا الأمر وهو ترك الصلاة، وتنطبق في قول المصنف هنا ترك واجب يتركه معصية، فإنهم اختلفوا في هذا الأمر، فمنهم من عده كفرا حملا للأحاديث التي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على إطلاقها، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن القائلين بتكفير تارك الصلاة لم يجدوا لهذا العموم هنا ولهذا الإطلاق لم يجدوا له مقيدا من النصوص الأخرى، فحملوه على الكفر الأكبر، وهذا هو الأصل. الأصل أنه إذا ورد لفظ الكفر أو الشرك في الكتاب والسنة ولم يكن هناك ما يقيده فهو محمول على الكفر الأكبر وعلى الشرك المخرج من الملة. وأكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وقالوا لفظ الشرك هنا لم نجد له ما يقيده من النصوص الأخرى في الكتاب والسنة، فحملوا هذين اللفظين وهي لفظ الكفر والشرك بالأحاديث الصحيحة على أن التارك للصلاة وإن لم يعني مجرد الترك وإن لم يجحدها أو ينكرها يرون أنه كافر خارج عن الملة، والعياذ بالله. أي نعم. والثاني أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. هنا أن يتركها تدينا، وسيأتي معكم بحث عند المصنف وهو تفسير الآية بالتفصيل وبيان أنواع الترك، وهو بحث النفيس، ذكر فيه أن يتركها تدينا أو شبه التدين. وفي هذا الكتاب تحتاج منكم الدراسة إلى تدقيق، يقرأ الإنسان النص قبل أن يأتي إلى الدرس، ثم يقرأه بعد الدرس، ثم يدقق في كلام المصنف. فلاحظ هنا قال: لأن بعض الصحابة هم، أي ولم يفعلوا، هذه فائدة مهمة. وهنا قال يتركها تدينا، وقال في موضع آخر أو شبه التدين. قد لا يصرح أنها تدين، يعني قد لا يلتزمه ويقول أنا تركتها تدينا، لكن يظهر من فعله ومن القرائن الحافة به أنه إن لم يصرح بالتدين فهو شبه التدين، وحينئذ لا فرق بين النوعين، لا فرق بين النوعين. قال: فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله. وعود مباشرة إلى التعريف. إذن تدين بطريقة مخترعة في الدين، مخترعة بضد ما شرع الله، يضاهي الشريعة أي بضد ما شرع الله. المثال الذي ذكره هنا أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حده، ويقصد طبعا هنا التكاليف الشرعية، لأن بعض غلاة التصوف يرون أن لأئمتهم في فترة من الفترات يتركون التكاليف بالكلية، ويرون أنهم قد وصلوا إلى الله حتى وهم في الأرض، يرون أنهم بزعمهم عبدوا الله حتى أتاهم اليقين، فلما جاءهم اليقين سقطت عنهم التكاليف فلم يعودوا يمارسون أي نوع من أنواع التكاليف، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون. وتطور هذا المذهب الخبيث أنهم يقعون في المحرمات، لأنها أصبحت بالنسبة لهم ليست محرمات، يعني هم اعتبروا أن الأعمال قد سقطت عنهم، فليس في حقهم واجب وليس في حقهم محرم. ولا شك أن هذه الصورة لا تنطبق في الشريعة الإسلامية وعند أهل العلم إلا بالنسبة للمجانين، لكن على قيد، وهو أن المجنون لا واجب عليه لكن يمنع من المحرم، يعني المجنون إذا أراد الزنا يمنع منه، فهذه الصورة المذكورة لا تقع في الشريعة الإسلامية عند أهل الإسلام إلا على المجانين وبقيد علمي، وهو أن المجنون يمنع من المحرمات، يعني يمنع من الزنا ويمنع من شرب الخمر ويمنع من القتل. فهؤلاء قال هنا مثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه، يعني يجعون للتعبد درجات، أولها مثلا أنه يبدأ في الذكر بألفاظ متعددة متنوعة، أو أنه يعتكف، فالذكر يزيدون فيه أنواع من البدع، والاعتكاف عن الخلق ليس في المساجد يزيدون فيه أنواع من البدع، ثم بعد ذلك يتدرج في نوع من العبادة والترقي إلى أن يصل مثلا من الأسئلة التي يسأل أحد الطلاب يقول ما معنى الوجد؟ الوجد والذهول عند الصوفية أن يصل إلى مستوى معين يصيبه الوجد والذهول فتذهب قدراته العقلية والنفسية فيسقط، فهذا عندهم قد وصل إلى درجات من التعبد العالية. ويحصل له مثلا إذا كان مثلا في الحضرة كما يسمونها بزعمهم الحضرة النبوية، أو مثلا إذا دخلت روح النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الترهات والأغلاط التي عندهم، فإذا وصلوا إلى مثل هذه الدرجة فإنه يصيبه الوجد والذهول فيسقط. هناك درجات أرفع من هذه الدرجات، أن يصل إلى درجة من مثل مشايخهم بحيث يعتزل عن الخلق مطلقا، وهو الاحتجاب، فإذا احتجب عنهم لا يرونه، بل يكفي منهم أن يسمعوا صوته أو أن يجدوا منه شيئا من الدعاء أو نحو ذلك. ثم يصل إلى درجة هو إذ لا يخرج إلى الخلق تبدأ تسقط عنه التكاليف، فليس في حقه محظور وليس في حقه واجب، وهذا بالنسبة لهم أعلى درجات التعبد. فذكره المصنف هنا، ولاحظوا أن منهج المصنف قد يذكر أن الأمر بدعة، لكن في الموضع لا يلتزم بذكر التفصيل فيه، هل وصل إلى درجة الكفر أم لا. أنت لابد أن تلاحظ الآن وأنت تقرأ لأمثال العلماء المحققين أن تنتبه لكلامهم وتدقيقاتهم. هنا الآن ملتزم ببيان المثال على أنه مثال للابتداع، واضح أو لا؟ لكنه ليس بملتزم أن يفصل لك هل هذا بلغ الكفر أم لا. والصحيح هنا وإن لم ينبع على هذا الموضع أن هذا النوع من إسقاط التكاليف يبلغ الكفر، لأنه يعتبر بذلك مكذبا للشريعة. الشريعة لم تستثني الأنبياء، هل استثنت نبيا الشريعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالوحي وحكمه على نفسه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالمعروف وهو أول الملتزمين بذلك، ونهى عن المنكر وهو أول المنتهين بذلك، ودعا الناس إلى الترجية والرغبة فيما عند الله وهو أول الراجين لله، وخوفهم مما من عذاب الله وهو أول الخائفين، وهكذا. فالنبي وهو نبي لم يستثني نفسه، فبأي حق يستثنون هؤلاء أنفسهم من التكاليف؟ فخروجهم من ربغة التكليف وخروجهم عن الأمر والنهي هو خروج عن الإسلام، هو خروج عن الإسلام ورد للشريعة ومناقضة للإجماع، بل هو في عالم العقلاء دخول في أفعال المجانين. إذ أن الإنسان إذا كان قصد التعبد والترقي هو أن يصبح عابدا لله مستقيما محسنا مقبلا على الله بالعبادة، وهذا هو قصد الشريعة، فكيف ينعكس هذا المقصد ويصل في درجة من الدرجات إلى أنه لا يتبع لا يعمل بالواجب ولا يترك المحظور؟ لا شك أنه تيه ونوع من الضلالة، وهي تدخل في أسباب الكفر والشرك بلا ريب بإجماع أهل العلم. لأن ادعاء سقوط التكاليف مجرد لو جاء إنسان وقال أنا أزعم أن التكاليف تسقط عن فلان أو فلان، لو قال ذلك جمعه العلماء فاستتابوه فقالوا من أين لك هذا وبأي برهان؟ بأي شيء أسقط الصلاة؟ يعني لو جاء لنا عامي حتى ما له دخل بمثل هذه الطرق وبهذه البدع والضلالات فقال الصلاة تسقط عن فلان وعن فلان، لاستجوبه العلماء ثم استتابوه، فإن لم يتم من هذا القول يقتل كافرا والعياذ بالله، لأنه استحل ما حرم، أسقط ما أوجب الله وأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله، وذلك كفر بإجماع أهل العلم والعياذ بالله. أي نعم. فإذا قوله في الحد طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره، وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه. وكما هنا يريد يعني أن يبين أو أن يعيد الشرح مرة أخرى لقوله في التعريف السابقة أن البدعة تنافي الطريقة الشرعية. لو سألك سائل ماذا يدخل في الطريقة الشرعية؟ يدخل فيها الأمر الصريح، الأمر الصريح مثل أقيم الصلاة، ويدخل فيها النهي الصريح لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويدخل فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن أمرا أو نهيا، يعني ليس بصيغة الأمر، ليس بصيغة الطلب وجوبا أو ندبا، وليس بصيغة النهي تحريما أو كراهة، وإنما بالفعل. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي يتأسى به فيها، فمن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي المزدلفة جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، فهنا المندوب في حق المكلفين ما هو؟ الجمع بين الصلاتين وترك التسبيح بين الصلاتين، يصلي المغرب إلى العشاء يجمع بينهما ولا يسبح بين الصلاتين، فالنبي هنا ترك التسبيح أليس كذلك؟ هذا الترك منه عليه الصلاة والسلام فعل نقتدي به، أليس هو فعله؟ فهنا نقتدي به، فهذا يدخل في الطريقة الشرعية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأن الشهداء ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، فالترك الصلاة عليهم، فترك الغسل والصلاة عليهم هنا على تفصيل في هذه المسألة، الترك هنا هو فعل منه عليه الصلاة والسلام نقتدي به فيه. فالطريقة الشرعية يدخل فيها الأمر الطلب سواء كان وجوبا وهو الأمر أو ما كان للوجوب أو الندب، ويدخل فيها النهي أيضا على التقسيم السابق، ويدخل فيها ما ذكره هنا المصنف. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل نقتدي به فيه، نقتدي به فيه. وأيضا ذكر مسألة أصولية هنا، فصل الأصوليون الكلام فيها، وهي مسألة الترك هل يسمى فعل أم لا، والصواب أن الترك يسمى فعل، لعلماء الأصول في ذلك طريقتان، لكن الصواب أن الترك يسمى فعل، وهو مذهب جماعة منهم. فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فعل من أفعاله نتأسى به فيه كما ذكر في المثالين السابقين، إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح بين الصلاتين في السفر نترك نحن التسبيح بين الصلاتين في السفر اقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه تسميته فعل أنك إذا أمرت أن تترك أمرا فتركته وكففت عنه، نقول ماذا؟ أنك لم تفعله، أنك لم تفعله. وأيضا يمكن أن نسمي هذا الترك أنك فعلت ما أمرت به، والذي أمرت به أو الذي سن في حقك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ترك ذلك الأمر، فأنت فعلت ما أمرت بالاقتداء فيه. ومما يدل على تسمية الفعل تركا قول الله تعالى، مما يدل على تسمية الترك فعلا قول الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فما الذي تركوه هنا؟ تركوا النهي عن المنكر، تركوا النهي عن المنكر، ماذا سمى الله تركهم هنا؟ سماه فعلا. ومن السنة ما أخرجه مسلم في كتاب الحج في الرجل الذي لبس الجبة وهو محرم يريد العمرة، فماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمره أن يترك ذلك. كيف يترك ذلك؟ ينزع الجبة عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك، أي ما كنت فاعلا في حجك؟ فقال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذه الخلوق. فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. أي فقوله اصنع معناه اترك، فطلب منه أن يجتنب الثياب في الإحرام ويترك، فكأنه قال له اصنع أي اترك، أي ما كنت تاركه في حجك وهو لبس الجبة ولبس الثياب فاتركه أيضا في عمرتك. فسمى الترك هنا فعلا. وأما في اللغة فقد كان أحد الصحابة يرتجز وهو يبني المسجد بالمدينة، يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فسمى القعود، القعود ما هو؟ ترك للعمل، فسماه هنا لقوله لذاك منا العمل، أورده ابن كثير في البداية والنهاية، فسمى القعود عن العمل وتركه فعلا. على أي حال هذا بحث يمكن لطلاب العلم المتخصصين أن يراجعوه في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام لفضيلة الشيخ محمد عبد القادر العروسي. والمقصود هنا أن الترك، أن البدعة التركية تدخل في التعريف الذي سبقه. فعندك الخطاب الشرعي يتعلق بالأمر كما ذكر سابقا، يتعلق بالطلب، والطلب يشمل ماذا؟ يشمل ما كان واجبا وما كان مندوبا، ويتعلق بالنهي ويشمل ما كان محرما وما كان مكروها، هذا كله يدخل في الخطاب الشرعي. وأيضا يتعلق بالمباح أيضا كما سبق كلام المصنف. وأيضا هنا الترك يسمى فعلا فيدخل في الخطاب الشرعي. اقرأ بارك الله فيك. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد، وقسم القول، وقسم الفعل. فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. بارك الله فيك. فإذا كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، لكن بما ورد من الشروط في التعريفين السابقين، سواء على القول بأن البدع تجري في العبادات وهو الحق، أو على القول بأنها تجري في العاديات لكن بشروط. فالرجوع إلى التعريفين السابقين يوضح ما ذكره المصنف هنا في قوله وبالجملة وكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. ولاحظوا أنه يتعلق بالاعتقاد كما يتعلق أيضا بسائر الأعمال. الباب الثاني عند المصنف رحمه الله في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. وهذا الباب أطال فيه المصنف، وهو من أعظم الأبواب التي تتعلق بمسائل الاعتقاد ووجوب تجريد التوحيد وتصحيح الاعتقاد ومتابعة السلف، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو باب واسع ومهم، استعرض المصنف فيه الآيات القرآنية والأحاديث، وبسط الكلام فيه من جهة النقل، وأطال النفس فيه، وذكر فيه الآيات المتعلقة بالتحذير من الكفر والشرك والبدع والضلالات، وذكر أيضا ما نقل من الأحاديث تفصيلا، ثم ذكر أيضا ما نقل عن السلف والفقهاء المحدثين من السلف والصحابة رضوان الله عليهم، ونقل أيضا نقولا واسعة واستفاض النقل في ذلك حتى لكأنما يكتبه في ذلك كتابا خاصا يكاد يفرد عن كتاب الاعتصام. أطال في ذلك وهي بحوث مفيدة ونفيسة، فنسأل الله عز وجل أن يعين على شرحها وتبين معانيها والاستفادة منها. أي لا، هذا الترتيب على يعاد شرحه إن شاء الله على ما تم فيه. أي هنا. هذا يقول هنا يسأل فيقول: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي سبق ذكره وفيه: فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فيبتدع لهم. يسأل يقول: ما نص هذا الحديث، وهل هو حديث صحيح أو لا؟ الحديث رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه، باب لزوم السنة، عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. ولاحظوا أن المصنف ساق هذا الحديث تحذيرا من آراء أهل البدع والأهواء، فقد يكون عنده شيء من العلم، وقد يكون أيضا يحفظ القرآن، وقد يكون عنده شيء من الأحاديث، ولكنه يستعمل القرآن في غير وجهه، يتبع المشتبهات ويترك المحكمات. وقد يرد هذا أيضا على غير المبتدعة كما هو في زلة العالم، في زلة العالم وإن لم يكن مبتدعا، لكنه يقع في رأي باجتهاد لم يستفرق وسعه فيه، يقع في رأي باجتهاد لم يستفرق وسعه فيه فيخطئ فيه. فهذا شامل لهذا وشامل لذاك. وذكر المصنف هذا الأثر من باب التنبيه على أن العمدة في معرفة الحق هو الدليل من الكتاب والسنة، ولا يغرك أن يقع إنسان عنده شيء من العلم أو عنده شيء من المعرفة أو عنده حفظ للقرآن أو غير ذلك فيقع في رأي غريب مخالف للسنة، فإنك ينبغي ألا تغتر بذلك، بل اعتمد الدليل الصحيح وإياك وزلة العالم. يقول: إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، فلا تغتر بالمنافق ولا تنخدع به وإن قال كلمة الحق. وكذلك الرجل العالم إذا قال ما يناقض النص أو الإجماع فلا تنخدع بهذا القول، ومع ذلك فخذ ما عنده من الخير كما سيشير إليه معاذ. يقول: قال قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. وهذا السؤال كثيرا ما يسأله الناس، يقول: طيب أنا كيف أفرق، أنا ما عندي علم، ما عندي معرفة، كيف أفرق بين هذا وبين هذا؟ قال قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني يقال لها هذه ما وجهها، غريبة، ما أصلها، ما دليلها، بحيث لا يتضح الدليل عليها ولا تظهر السنة فيها، فهذه اجتنبها. ولا يثنينك ذلك عنه، يعني كونه يقع في مسألة أو يزل قوله في مسألة لا يثنينك ذلك عن الاستفادة مما عنده من الخير والعلم والهدى. وهذا لا شك أن هذا الأدب الذي أدب به معاذ أصحابه أهل السنة في حاجة إليه، لأن ليس علماء السنة بمعصومين، فقد يأتي العالم من علماء السنة فيزل في قول من الأقوال، فأنت حينئذ لا تنظر لهذا القول الذي زل فيه فتقول إذن أنا أنتني عنه ولا أخذ بأي شيء مما يقول، بهذا تكون قد ظلمت نفسك. أما زلته التي علمت أنها تخالف النص والإجماع فلا تأخذ بها، وأما الخير الذي يبينه فعليك به. فقد تأتي مثلا تقرأ كتاب أو تحضر درسا في شرح كتاب مثلا، أو تتلمذ على عالم مثلا، أو تسمع بعالم مشهور مثلا، فقد يقول قولة تناقض لا يوفق فيها إلى الاجتهاد الصحيح، إما لا يستفرغ وسعه في الاجتهاد، أو يقول بقول فيه شذوذ أو مصادمة لنص أو إجماع، فإنه إن صنع ذلك فإياك والموافقة على مثل هذا القول، لكن لا يثنينك ذلك عن الاستفادة مما عنده من السنة والعلم والهدى. وهذا منهج عدل تربى عليه الصحابة رضوان الله عليهم التابعين. وأنتم تعلمون أن القاضي قد ينقض حكمه. متى ينقض حكم القاضي؟ وإن كان عالما فاضلا ورعا صالحا قد ينقض حكمه في بعض الأحيان. متى ينقض حكمه؟ إذا خالف النص أو خالف الإجماع فإنه ينقض حكمه. فكونه ينقض حكمه في هذا لا يعني إبطال أحكامه الأخرى، ولا يعني الاستفادة منه في الجوانب الأخرى، فإن نقض حكمه هنا أمر طبيعي، لأن الإنسان ليس بمعصوم قد يخطئ. فكذلك العالم في الفتوى أو الرجل من أهل السنة على ما فيه من العلم والشهرة وغير ذلك، إذا رأيت شيئا يخالف النص والإجماع فهذا لا يلزمك، وإياك وزلة الحكيم وإياك وزيغة الحكيم. لكن مع هذا إياك أن تنتني عما يقوله من الحق، لأنك إن صنعت ذلك فأنت مبطل راد للحق، فعليك بما يقوله من الحق والهدى تستفيد من ذلك وتعمل به وتواليه على ذلك وتحبه على ذلك وتنصره على ذلك أيضا، وإياك وزيغة الحكيم وزلة العالم. فقال هنا اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. الحديث رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه باب تغير الزمان وما يحدث فيه مع اختلاف يسير، وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ مختصر قريب من لفظ المؤلف، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. هذا يقول: يوجد في هذا الزمان من يقيم مراسيم العزاء لمدة 3 أيام في الشارع وبهيئة الاجتماع وإقامة الولائم، وكيف ترون ذلك؟ وكيف يكون الإنكار؟ مسألة العزاء السنة في ذلك واضحة بينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سن هذا الأمر وأمر أن يصنع لأهل الميت طعاما مواساة لهم، يعزون ويواسون، يعزون ويواسون في ميتهم، ويصنع لهم طعام لأنهم لا يتفرغون لصناعة الطعام لأنفسهم لما أصابهم من الحزن والهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصد هنا أن نعينهم في هذه الفترة الوجيزة على ما أصابهم من هذه المصيبة، وأن نسليهم ونعزيهم، هذه هي المقاصد في العزاء وفي صناعة الطعام لأهل الميت. وينضم إليها مقاصد أخرى في الشريعة بينة، وهي أن الأصل في المصيبة أن تخفى ولا تظهر إلا للحاجة، فأنت تحتاج أن يسعى الناس معك لدفن ميتك، فيجوز أن تخرج من ذلك ما تحتاج إليه. لكن في مرضك مثلا، وفي المصيبة التي تقع عليك، وفي الفقر الذي يصيبك، الإسلام أدبك في ذلك وقال: إياك أن تخرج ذلك للناس على وجه التشكي، وأن تظهر ذلك للناس ظهورا بينا، لأن في ذلك شكاية وضعف وخور، نهاك الله عن ذلك. ولذلك حتى الأنين للمريض يكره. لما كان الإمام أحمد في موته طلب أحد أهل العلم أن يخرج له من بعض كتبه أن يقرأ له حديثا في الونين وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فترك أن يون، ترك الونين في ذلك. فإظهار المصيبة الشرع لا يقصد إلى ذلك، لأن الشريعة تريد أن تربينا وتقوي قلوبنا وتعلق قلوبنا بالله. ولذلك يستكره الناس من الرجل أنه طول اليوم يتشكى، كل ما قابل إنسان قال: أنا ما عندي مال، أنا ضعيف. وإذا قابل إنسان ثاني قال: والله أنا جاني من المرض كذا وكذا وكذا وكذا، وابتليت بكذا وكذا وكذا وكذا. أليس يستنكر الناس منه ذلك؟ ألا يعد ذلك ضعفا وخورا؟ فالشريعة جعلت العزاء بصورة شرعية بحيث لا يقع من الناس ما يظهر الخور والجزع ويظهر المصائب، إظهار المصيبة لا أصل له في الشر إلا ما تحتاج لمن يعينك على ذلك. معك مريض تبغى الناس يودون المستشفى، أو ميت تريد الناس أن يدفنونه. لكن النعي وإظهار المصائب، إظهار المصيبة، مصيبة الموت في الشارع، إظهار مصيبة الموت للناس بهذه الصورة التي يتعاهدها الناس، فهذا أمر مخالف للشرع ولا أصل له بالشرع، بل الأصل النهي عنه. الأمر الثاني أن ترك الناس لهذه السنة الواضحة البينة جعلهم يدخلون في ذلك بدعا كثيرة جدا بحسب ديارهم وأحوالهم. وقوم يكثرون من الطعام ويجتمعون عليه، أهل الميت وغير أهل الميت. بعض الناس يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر، نقول نعم قال اصنعوا لآل جعفر، لكن ما قال اصنعوا للقبيلة، ما قال اصنعوا لأهل الحارة، ما قال اعملوا مراسيم، قال اصنعوا لآل جعفر. من هم آل جعفر؟ معروف، النص يدل أنهم هؤلاء الذين يعزون في هذه المصيبة، ما قال اصنعوا للقبيلة واصنعوا للناس. في بعض البلاد لا يصنعون طعاما بل يستهجنون من يأكل الطعام. يعني في بعض البلاد لو رأوا الناس يصنعون عزاء ثم يجتمعون يضعون الطعام لاستهجنوا ذلك وأنكروه أشد الاستهجان، وهم في ذلك مصيبون لكن يحدثون بدعا من نوع آخر. مثلا كثرة القراء، وضع الصوالين والخيام في الطرقات وتبقى مضروبة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وقد يجدد هذا بعد 40 يوما، وقد يجدد في كذا، وقد يجدد في كذا. كل ذلك من البدع التي أدخلها الناس بها. ولذلك الناس بحاجة إلى العلم والسنة حتى يعودوا إلى الصورة الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون التطبيق من واقع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بالصور الموجودة عند الخلق الآن لا شك أنهم ينسون فيها مقاصد العزاء، الاستغفار للميت والدعاء له، هذا ينساه الناس ولا أطيل في هذا الموضوع. وأحدث الناس في هذا أمور كثيرة، بل الناس الآن محتاجون أن يراقبون السنن في المقابر. تجدهم في المقابر بعضهم من يضحك، وبعضهم من يتزين في ملابسه، وبعضهم من يصنع كذا، مع أن الموت خير واعظ. فأحدث الناس بدعا في الجنائز وفي المقابر وفي العزاء، ولا يزيل هذه البدع إلا الرجوع إلى السنة. أن كثير من الخلق يقول السنة ما تكفيه، معقول يكون عزاؤه في بيته ومستور ما يخرج مصيبته للناس ويتلقى العزاء في بيته على الطريقة المشروعة، وإذا صنع طعام فلأهل بيته؟ هذا ما يكفي، ما يكفي هذا إلا إذا عمل صولجان وسد الطرقات وأصبحت يعني كأنها تظاهرة، إن صح التعبير، تظاهرة جماهيرية في وسط الشارع ينتصب للقاء الناس من كل مكان. ولذلك يذكرون في بعض تراجم أهل العلم أنه لم يكن من أهل يعني من أهل العزاء ومن أهل الولائم مثلا المناسبات الضخمة التي تشعر فيها أن فيها مخالفات شرعية كثيرة، فينبغي للناس أن يحذروا من ما أحدثه الناس من البدع ويعود إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أسلوب الإنكار، أسلوب الإنكار سيأتي أسئلة حول مسائل الإنكار والضوابط فيها. الإنكار بالتي هي أحسن، أنت تملك على الناس الكلمة الطيبة والجدال بالتي هي أحسن، وأن تبين للناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس عليك أن تعزيه ثم تنبهه لذلك وتنصحه لعله أن يعود ولعله أن يراجع الحق. يقول هنا: عرفنا مما سبق أن المبتدعين قد يبتدعون في الدين وتضاهى السنة في ذلك، فسؤالي: كيف تكون البدع في الحدود؟ وهل يمكن أن يبتدع فيها؟ يعني إذا خالف المبتدع بدعته فما هو عقابه عندهم؟ هذا السؤال يقول: فكيف يكون القتل على القاتل والقطع على السارق والرجم على الزاني المحصن وغير ذلك؟ بالنسبة للمبتدع وما هي عقوبته إن كان هذا السائل يقصد هذا، ولعله بقوله هل يمكن أن يبتدع فيها، يعني إذا خالف المبتدع بدعته فما هو عقابه، هذا سيأتي بحث مفصلا للشاطبي رحمه الله، وهي عقوبة المبتدع، وهو بحث طويل سيأتي معكم بمشيئة الله في كتاب الاعتصام. يقول هذا ما معنى الوجد والذهول، لعلي شرحته لكم في أثناء الدرس. يقول هنا عفوا لم أفهم إلى ماذا وصلنا فيما في من فرض على المسلمين زكاة لصالح بيت المال، هل هو بدعة أم لا؟ هو الموضع الذي ذكره الشاطبي، إذا فرض على المسلمين ضرائب تؤخذ من أموالهم، وهذا قد سبق الجواب فيه تفصيلا فيعاد إلى الشريط الذي فيه الموضوع. بالنسبة للأسئلة، إذا أمكن الإنسان يكتب في أسئلة في ورقة كبيرة حتى ما تسقط الأسئلة، يكتب في ورقة كبيرة، ولعل يؤتى بأوراق من مكتب الدعوة توزع على الحاضرين. يقول هنا قول المصنف فإن النفوس قد تمل وتسأم، ألا يظهر أن الإمام الشاطبي يقصد المعنى الوارد في الحديث إن لكل إنسان فترة، أو كما جاء في الحديث؟ هذا أيضا يتعلق به سؤال آخر، يقول إن النفس التي تسأم من الدوام على العبادات، أو تقولون إن النفس التي تسأم من الدوام على العبادات إنما هي النفوس التي لا تهتدي بهدي الشريعة، فما رأيكم في التغيير في أدعية الاستفتاح وأدعية الركوع والسجود؟ هذا ورد له أصل في الشرع، ورد النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في الصلاة بآثار مذكورة عنه في كتب الصحيح، فالتغيير بين هذا وبين هذا هو اتباع للشرع ليس مخالفة للشرع. إنما الذي يقصده المصنف أن أهل البدع يقولون نحن نريد أن نجدد للناس حتى ننشطهم على العبادة، فالجواب أن ما ورد في الشرع كاف لتنشيط الناس على العبادة، بل يا ليت الناس يعملون بما ورد في الشريعة فإن في ذلك خير كثير. وكثير من الخلق الذين وفقوا للعمل بما في الشريعة ظهر عليهم الإيمان واتباع السنة والخير، وكفاهم ذلك قوة ونشاطا على عبادة الله. يقول أيضا الرجاء أن يكون الدرس متصلا بلا انقطاع حتى في أيام الإجازة، هذا عاد يرجع لكم أنتم، سيأتي سؤال آخر متعلق بنفس الموضوع. يقول هل يجوز القنوت الدعاء للمسلمين في البوسنة والهرسك في هذا الوقت خاصة لأنهم يمرون بأحوال صعبة جدا؟ القنوت والدعاء للمسلمين في البوسنة والهرسك وفي غيرها في وقت النوازل مشروع، وكما هو ظاهر العمل به كما هو معلوم. يقول هناك درس قبل صلاة العشاء ونريد أن نجمع بين الدرسين ولكن الوقت طويل، أرجو النظر في ذلك. هذه الأسئلة المتعددة في هذا تحال عن طريق الإخوان إلى مكتب الدعوة. يقول هل يخرج جواز تصنيف العلوم واقتراحها وأنها ليست من البدعة على أن ذلك من المصالح المرسلة، أم على اعتبار أن لها أصل في الشرع؟ طبعا واضح أن السؤال هنا أنه لم يفهم ما مع المصالح المرسلة. المصالح المرسلة إذا دل عليها دليل فهي حينئذ لها أصل في الشرع. قال فإذا قيل أن لها أصل في الشرع فإن بعض البدع لها أصل في الشرع، كمن يزيد في هيئة الصلاة والتزام أزمان معينة لم يرد بها الشرع لكنه يقول إن أصل الصلاة في الشرع، فما تعرفه؟ البدعة إذا كانت في الهيئة زيادة، يعني مثلا صلاة الظهر مشروعة وأصلها في الشرع معلوم، لكن لو زاد في هيئتها ركعة خامسة هل يقال أن هذه ليست ببدعة لأن صلاة الظهر مشروعة ولها أصل؟ بدعة لأن الكلام في الهيئة، الكلام في الهيئة، هل هذه الهيئة وهي زيادة ركعة خامسة لها أصل في الشرع أم لا؟ هذا المقصود، وهذا بحث مهم جدا، وهذا السؤال مفيد. ليس المقصود أن يكون الفعل له أصل في الشرع، يعني ورد فصلاة الظهر الصلوات المفروضة لها أصل في الشرع معلومة من الدين، لكن لو أنه زاد في هيئتها كان يزيد ركعة الرابعة في المغرب أو ركعة خامسة في الظهر مثلا فإن هذه الزيادة بدعة، وإن كان الأصل وهو أصل الصلاة مشروع. فإنما الكلام في ماذا؟ الكلام في هذه الزيادة في هذه الهيئة التي زادها، ما أصلها؟ نقول لا أصل لها في الشرع. فما يأتي يتحايل فيقول لا العبادة الصلاة الظهر لا أصل في الشرع، نقول نعم صلاة الظهر لها أصل في الشرع، لكن بدعتك التي زدتها الزيادة هذه ليس لها أصل في الشرع. يقول المصنف هنا رحمه الله: كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد. ما يقصد بقوله من جزئي واحد أي من نص واحد، وهذا بينته فليراجع الشريط أيضا. المقصود أن حفظ الدين مأخوذ من أدلة كثيرة في الشريعة، فإن الله عز وجل مدح أهل العلم وفي ذلك أدلة كثيرة لأن في ذلك حفظ العلم، وأمر بالتعلم وفي ذلك أدلة كثيرة لأن في ذلك حفظ العلم، وكذلك من قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا الذكر محفوظ ولا يحفظ إلا بأهله ولا يحفظ إلا بالكتابة والجمع والتعليم وإظهار السنة، هذا هو حفظ العلم. وقد يؤخذ من جزئي واحد كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد يؤخذ من أدلة متوافرة في الشريعة. يقول هنا: إذا كان الفاعل للمعصية مستحلا لها فقد كفر وخرج من الإسلام بالكلية، فهل يكون من فعلها قربة وعبادة كالذين يتقربون إلى الله بالغناء والرقص ودق الطبول مع ذكر الله عز وجل، هل يكون أولئك على بدعة فقط؟ وهل البدعة هذه أقل من الكفر؟ إذ من اللازم لمن يتقرب بالمعصية أن يكون مستحلا لها. هذا أيضا سؤال مهم، ولذلك هذا البحث في كتاب الاعتصام يحتاج إلى تدقيق منكم وتأمل ومراجعة. البدعة مثلا الغناء معصية، لأن النبي ذكر في الحديث الصحيح أن هذه الأمة في آخر الزمان أن منها من يستحل الغناء، يستحلون الحرى والحرير والمعازف، والمعازف هي التي حرمها الشرع. فإذا استعمل المعازف فإنه معصية، فإذا استعملها في العبادة كما هو حال أهل التصوف فإنه بدعة. السؤال هنا الذي أشكل على السائل يقول أن المعصية إذا استحلت يكفر صاحبها، هذا صحيح، لكن ترى المقصود بالمعصية المعلومة من الدين كاستحلال الخمر أو الزنا أو الربا، الأمر الظاهر البين. فهنا ذكر يقول إذا كان عمل هذه المعصية وابتدع فيها فلماذا لا يكفر بذلك؟ فالجواب هنا أن هذه البدع تنقسم إلى قسمين: منها بدع مكفرة ومنها بدع مفسقة، فلا بد من حفظ ضوابط العلم في هذا الموضوع لأهميته. البدع المفسقة مثل لو اتخذ مثلا لو استعمل المعازف فإنه يفسق وترد شهادته عند القضاة ويعتبر من المجروحين عند الناس وليس من أصحاب العدالة. فإذا استعمل المعازف أو الرقص والغناء في الذكر كما يصنع أهل التصوف فإنه بدعة، لكن ليست مكفرة، بدعة مفسقة، لاحظتم؟ فإذا جاء وقال بإسقاط التكاليف كإسقاط الصلاة وغيرها فإنها بدع إيش؟ مكفرة. ولا بد أن تلاحظ هذا التقسيم. هذا السؤال في نفس الموضوع يقول: لقد استشكل علي أمر في الدرس السابق، لقد قلت في التمثيل للفرق بين المعصية والبدع أن من يسمع الغناء يكون عاصٍ. هذا نفس السؤال والجواب عنه ما سمعته. يقول: هل هناك فرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه؟ وهل هناك كتاب خاص بمقاصد الشريعة؟ وما رأيك في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي؟ هل هو من أفضل كتب ما كتب؟ لأني سمعت بعض طلبة العلم يقولون هذا الكتاب فيه خلط. أما أن الشاطبي ليس بمعصوم وأنه قد تقع منه بعض الآراء التي يحتاج التنبيه إليها فهذا وارد، وهذا يقع في شأن العالم لأن العالم ليس بمعصوم. وأما كلامه في المقاصد فكلام جيد وقد اشتهر بذلك من بين كتب أهل الأصول، وإن كان هذا أيضا هذا العلم مخدوم في كتب الأصول، لكن الشاطبي فصل فيه في كتاب الاعتصام في كتاب الموافقات. يقول: إيجاد وسائل محدثة جديدة للارتقاء بمستوى الدعوة هل يسمى بدعة أو يدخل تحت اسم خدمة الشريعة؟ بالنسبة لوسائل الدعوة تنقسم إلى أقسام، منها وسائل توقيفية مثل الخطيب يخطب يعلم الناس، أليس هذه وسيلة للدعوة؟ يعلم الناس الأحكام ويبينها لهم، لكن لا يجوز أن يزيد في الخطبة شيئا من عنده، ولذلك الخطب ابتدع الناس فيها أمورا كثيرة، ونبه العلماء على البدع التي في الخطب كما نبهوا على البدع التي في الجنائز في المقابر وفي سائر العبادات. فهذه الخطبة توقيفية، لكن مثلا هناك وسائل متجددة، أن يتكلم مثلا العالم أو طالب العلم أو الواعظ أو المدرس، كانوا من قبل يتكلم على كرسيه، فإذا كان العدد كبيرا يكون الإنسان في النص يسمع الكلام فيبلغه لمن في آخر المجلس، وإذا كان المجلس يطول يأخذ الثاني الكلام فيبلغه لمن وراءهم، يسمونه المبلغ. فإذا جاء مثلا في مثل العصور الحديثة فصار الميكروفون هو البديل، فإن هذه وسيلة من الوسائل التي تعين على نقل الكلام، وكذلك وسائل التسجيل وغيرها والشريط وغير ذلك، فإنها من الوسائل المشروعة أيضا، أي من الوسائل التي تدل الشريعة على أنها لا بأس بها، فحينئذ تكون من المشروع ولا تكون من الممنوع. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل، وهناك أشرطة في هذا، هناك شريط في وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية. ووسائل الدعوة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. وأخطأ في هذا الأمر فريقان، فريق يأتي فيقول كلها توقيفية، هذا غلط، وفريق يقولون كلها اجتهادية وهو غلط أيضا. والتفصيل هو الصواب، منها ما هو توقيفي أي لا اجتهاد فيه، ومنها ما هو من الأمور الاجتهادية. هذا يذكر سؤالا يقول يعني حول التراص في الصفوف والعناية بذلك وعدم كثرة الحركة في الصلاة، ينبه على مثل هذه الأمور، وهو تنبيه في موضعه، والمقصود أن يشير إلى أن المكلف ينبغي أن يلاحظ في صلاته الخشوع، فلعله رأى أحدا من حوله أو من أمامه يكثر الحركة أو لا يستوي في الصف، فأراد أن ينبه بمثل هذا السؤال. يقول هنا: هل من كلمة توجيهية في حكم الابتداع بما يسمى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب؟ طبعا هذه الليلة أولا لم يتفق المؤرخون على تحديدها بليلة 27 من رجب، والأمر الثاني أنه لم يرد نص صريح ولا نص صحيح يدل على أن هذه الليلة فيها اختصاص بالعبادة، فإذا لم يرد النص بذلك فلا يجوز لأي إنسان أن يشرع عبادة من عند نفسه. يقول: الدعاء الجماعي بعد دفن الميت في القبر هل هو بدعة أم لا؟ ويقصد بالدعاء الجماعي أن يجتمع الناس بعد دفن الميت فيدعو واحد لهم ثم يؤمنون على دعائه. الأصل في السنة ما هو؟ أن يدعو كل إنسان لنفسه، ولعل هذا مما يبين لكم أن من أخذ بالسنة أراح واستراح. متى جاءت هذه الأسئلة الكثيرة وتعب الناس في العالم الإسلامي من كثرة البدع؟ متى؟ فأنا مخالفة السنة، تعبوا وأتعبوا. لو أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا، قال: ادعوا لصاحبكم فإنه الآن يسأل، فأخذ الصحابة كل واحد منهم يرفع يديه، ورفع اليدين في ذلك الموضع مشروع، يرفع يديه مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا القبلة فيدعو لهذا الميت. جاء الناس، لأن اسمحوا لي بمثل هذه العبارات ما أحب أتوسع فيها، لكن الناس يصنعون من أنفسهم أنهم شاطرين في معرفة في تحقيق ما ينفعهم، فقالوا: لا، واحد يدعو، لأن الباقي ما يعرفون يدعون، فواحد يدعو والناس يؤمنون. طيب، لعلكم تفكرون معي الآن في هذه القضية حتى تعرفون خطورة البدع، فكروا معي وتأملوا: لو كل واحد دعا أيهما أحض للميت؟ يعني تأملوا في هذا الموضوع، أيهما أحض للميت؟ أن يكون هناك 50 دعاء أو 100 دعاء، يمكن اللي حضروا 50 أو 100 أو 200، 200 دعاء أو يكون دعاء واحد، أيهما أحض للميت؟ ثم أيهما أقوى في الإخلاص؟ السر أو العلن؟ أقوى في الإخلاص في الدعاء السر أو العلن؟ السر. وبعض الناس يقول لك لا ما أبغى بالسر لازم بالعلانية. الدعاء بالسر أقرب للقبول. فالدعاء على السنة فيه سر وفيه دعاء متعدد. يا أخي الناس الله يعني قد يوفق إنسان لدعاء لا يعلمه إلا الله ينفع الله بهذا الميت. يمكن اللي رفع يديه يدعو يمكن يدعو بكلام مختصر أو قد لا يعني لا يدعو بذلك الدعاء النافع الكبير. وأضرب لكم مثالا، كنا على قبر فقام رجل يدعو للميت، فماذا تظنون أنه سيصنع؟ قد يقول قائل أنه إذا دعا للناس وأدخل الميت معهم دعا للميت. الدعاء في الأصل هنا للميت ولا للناس؟ الميت المسكين الآن اللي ينتظر دعوة ينقذه الله بها، ولا الدعاء للحاضرين؟ فأخذ يدعو للحاضرين وهم يؤمنون. طيب والمسكين اللي في القبر ده من يدعو لهم؟ قد يأتي إنسان، وأنا ممكن يعني أن يثير هذا الإشكال على نفسي أو يثيره أحد، فيقول لا هو دعا للميت معهم. لكن أرأيت لو ترك الناس يدعون للميت حبسنا على القبر يقول اللهم نجنا من هذا الموقف اللهم كذا، ويدعو لنا بدعاء في داخل القبر وفي خارج القبر وفي أمورنا في مصالحنا الدنيوية وفي أمور أخرى، وترك هذا المسكين الذي في أشد الحاجة للدعاء. وحتى وإن قيل وهو يدخل في عموم الناس لكن هو أولى بالانفراد هنا الآن في الدعاء. فلا يترك الناس سنة إلا ويحدث حولها أشياء الله عليم بها. فالدعاء الجماعي هو خلاف الأصل، الدعاء الجماعي حول القبر هو خلاف الأصل، والأصل أن يدعو الناس للميت كل بما فتح الله عليه. كم بقي من الوقت؟ انتهى؟ طيب لعلي لا أطيل عليكم، أترك بقية الأسئلة مع في الدرس القادم إن شاء الله.